بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه ما يتعلق بالأحكام التكليفية، وبدأ بالواجب وذكر مسائله، وبعد ذلك سيشرح في بقية الأحكام. وقبل أن ندخل في هذا، كنا يعني قد توقفنا قليلا عند قوله رحمه الله: فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. وأن أولا هذه هل هي وصف للمقدر أو الفعل؟ فالشيخ الشارح أو المختصر ابن النجار جعل أولا صفة للمقدر، ولذلك احترز به عن مثل المقدر ثانيا، المقدر ثانيا، مثل من نام عن صلاة فنسيها، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا وقت ثاني وهو تقدير شرعي. ومثل أيضا قضاء الصوم لمن سافر في رمضان، فإنه يقضي ما بين الرمضانين، هذا وقت، وقت القضاء، لكنه مقدر ثانيا لا أولا. وإن عدت أولا إلى الفعل خرج بذلك الإعادة، لأن الإعادة فعل العبادة ثانيا وليس أولا، مع أن فعلها في الوقت، الإعادة وأن تفعلها في الوقت لخلل فيها. وأظن الآن اتضح المعنى، إذا قلنا ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، شرعا طبعا صفة للمقدر، يعني تقديره شرعي. وأما أولا فإذا قلنا أن أولا صفة للمقدر، يعني المقدر أولا، إذ فيه تقدير ثاني وشرعي كما مثلنا قبل قليل. وأما إذا قلت ما فعل في وقته المقدر أولا، يعني فعله أول مرة حتى يخرج ماذا؟ الإعادة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: فصل. الحرام ضد الواجب. ذكر الحرام رحمه الله وإياه لأنه يقابل الواجب، ولهذا قال ضده، يعني مضاد له، بمعنى أنهما لا يجتمعان في عين واحدة، وإن أمكن ارتفاعهما، لأنهما ليسا نقيضين، فيمكن أن يكون الشيء حلالا مباحا، لا واجبا ولا حراما. قال: وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. كما ذكرنا فيما سبق، هذا تعريف بالحكم يعني أو بالآثار، يعني الحرام ما حكمه أو آثاره أن من فعله يذم. ولو أنه قال مثلا: الحرام هو المنهي عنه نهيا جازما، لكان تعريفا يعني إن صح أن يقال بالحقيقة، يعني حقيقة الحرام هو المنهي عنه نهيا جازما، أما أنه ما يذم فهذا أثر من آثار فعل الحرام. قال: ولو قولا وعمل قلب، يعني أن الفعل قد يتوهم متوهم أن الفعل لا يدخل فيه القول، ولذلك لو قال ما ذم من عمله دخل فيه القول والفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وتدخل فيها الأقوال والأفعال، لكن الأفعال تقابل الأقوال، ولذلك ناسب أن ينص عليها قال: ولو قولا. نعم، الأقوال كالغيبة والنميمة، وعمل القلب مثل الرياء ونحوها. قال: شرعا، ليخرج المذموم عادة مثلا أو نحو ذلك، فليس لها تعلق بالتحريم، ليس لها تعلق بالتحريم. قال: ويسمى محظور وممنوع ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما. المحظور والممنوع والمزجور كلاهما أو هذه الأسماء أو كلها هذه الأسماء الثلاثة هي بمعنى المنع، المنع ومثل الحرام. فالحرام الحرمة الشيء، يعني حريم الشيء ما يحاط به ليمنع، والحظر المنع، والمنع كذلك، والمزجور عنه يعني المنهي عنه. أما كلمة معصية وذنب وقبيح وسيئة وفاحشة وإثم فهي إيش؟ تسمية بالأثر، تسمية بالأثر. فإن الحرام هو ما يكون فعله معصية، وذنب وقبيح وسيئة وفاحشة وإثم. وأيضا وحرج وتحريج وعقوبة كلها ألفاظ مترادفة على معنى واحد، وهو ما يذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا. ثم قال: ويجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين ووطئهما وله فعل أحدهما. هذا يسمونه المنهي عنه المخير، يقابلون به وشو؟ الواجب المخير، فيقولون كما في واجب مخير في منهي عنه مخير. والشيخ يقول يجوز النهي عن واحد لا بعينه، ومثل بملك الأختين ووطئهما، يعني إذا ملك الأختين بقصد الوطئ، لكن ملك الأختين فقط ما يضر، إنما العقد عليهما لا يجوز، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. قال: وله فعل أحدهما، يعني هو مخير في التحريم، إما أن يحرم على نفسه هذه أو يحرم على نفسه هذه، هذا معنى قوله حرام مخير. ويمثل له كذلك بمن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة، فإن الزائد عن 4 محرم، لكن هو مخير أن ينزل التحريم على ما يشاء من هذه النسوة. مثل بعضهم لهذا بقوله كقوله: افعل كذا، نهيتك عن كذا أو كذا، أو لا تفعل كذا أو كذا. وهذا المثال خطأ، لأن النهي عن كذا أو كذا يفيد الإبهام، والإبهام معناه أنك تترك الجميع لأنك ما تدري شو المحرم. ولهذا الصحيح في مثل هذه المسألة أن يقال: ليس هناك محرم مخير، وإنما المنهي عنه هو الجمع، المنهي عنه هو الجمع، لأن الله يقول: وأن تجمعوا بين الأختين، والمنهي عنه هو الجمع بين أكثر من 4 نسوة، وليس المنهي عن هذا أو هذا. لماذا؟ لأن النهي أصلا يتعلق بالمشترك، ما يمكن أن يتعلق بشيء مبهم، إذ تعلقه بشيء مبهم يقتضي الكف عن الجميع. تعلق التحريم بشيء مبهم يقتضي الكف عن الجميع، لأن في واحد منها محرم، فلا بد أن تترك الجميع لأجله، وسيأتي هذا بعد قليل. نعم، لكن إذا قلت أحرم عليك هذا أو هذا، فهذا أصلا معناه أنك منعته من الجميع، كقوله تعالى: لا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع منهم آثما أو كفورا. فإذا يقال: ليس هناك محرم مخير، بل المحرم هو الجمع بين أشياء نهى الشارع عن جمعها وأباح لك أن تفعل بعضها. نقول: أباح لك أن تفعل أحدها، لا أن تجمع بينها، ولا نقول حرم عليك بعضها مبهما، لأن هذا لا يصح في التحريم، وليس كل ما صح في الوجوب صح في التحريم أيها الإخوة. والتحريم هو نتيجة النهي، والوجوب نتيجة إيش؟ الأمر. وقد يصح في الأمر ما لا يصح في النهي، فمثلا اختلف أهل العلم في الأمر هل هو على الفور أم لا، ولم يختلفوا في التحريم، لأنه لا يتصور في التحريم أن يكون على التراخي. ونقول مثل هذا هنا يتصور في الواجب أن يكون مخيرا، لأن متعلق الوجوب يختلف عن متعلق التخيير، فمتعلق الوجوب هو بالفعل أنك لا بد أن تفعل، ومتعلق التخيير هو بين الخصال، مثل أعتق رقبة، أنت مطالب بإعتاق رقبة، مخير بين صفاتها ذكر أنثى مؤمنة كافرة، مخير بين هذه الصفات. فيتصور أن يجتمع الواجب مع التخيير باختلاف متعلقهما، لكن التحريم وتعلقه القدر المشترك، فلا بد من الانتهاء اصلا. ثم قال الشيخ رحمه الله واياه: ولو طلق احدى ولو اشتبه محرم بمباح. هذا الان تطبيق عملي لقوله نهي عن احدهما، نعم، مخيرا. لو هذا معناه الاشتباه، يعني النهي عن احدهما مخيرا، هو في الحقيقه اشتباه، لانه لا يتصور ان اقول انهاك واخيرك، انهاك واخيرك، لكن انهاك عن الجمع واخيرك بين احدهما، فتصير كلاهما مباحه وليس احداهما محرمه. جيد. لو صار احدهما محرم والاخر مباح وجب الكف. لو كان احدهما محرم والاخر مباح وجب الكف، ولهذا قال: ولو اشتبه محرما بمباح وجب الكف. وجب الكف عن الجميع، اما عن المحرم لذاته فلان النهي وارد عليه، واما المشتبه به فلان الكف عنه وسيله للامتناع عن المحرم، فصار تحريمه تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، تحريمه تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. مثل لو اشتبه عليك لحم خنزير بلحم بقر، لو اشتبه عليك مذكى بميتة، اشتبهت عليك أجنبية بأختك، وجب الكف عن الجميع. طيب، قال: ولا يحرم المباح، يعني لا ينقلب المباح إلى حرام في ذاته، ولكنه حرم وسيلة. وما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أنه لو أقدم وحصل الفعل على الشيء المباح لم يأثم، لأنه ما فعل حراما. وأما إذا قلنا أنه إذا حرم وسيلة فهو كما حرم قصدا وذاتا، فإنه بمجرد الإقدام يأثم، سواء إن وقع على المحرم فهذا لا إشكال فيه، وإن وقع على المباح فلأنه تجاسر ولم يبالي فيأثم من هذا الباب، يأثم من هذا الباب. وعلى كل حال، المسألة هل لها يعني ثمرة؟ إن قلنا أنه يأثم بمجرد الإقدام لم يكن لها ثمرة، وإن قلنا أنه يأثم لأنه واقع شيئا محرما، نعم يصير لها ثمرة في هذه الحالة، إذ على القول الأول قول الشيخ لا يأثم لأنه فعل شيئا مباح. يعني أنت إذا أعطيته لحمتين وقلت ما أدري وش الحرام من الحلال وأكل ووقع على الحلال، ما يأثم لأنه فعل شيئا حلالا. ثم مثل الشيخ بمثال، قال: ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب الكف إلى القرعة. وجب الكف لماذا؟ لأنها قد اشتبهت المحرمة بالمباحة، وإخراجها بالقرعة هذا من المسائل التي يعني هي مشكلة، من حيث أنها يعني تتخير بين الحرام وبين المباح، لكنه قول في المذهب أنه يتخير بينهما في القرعة. قال: وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب، أي يمكن أن تجتمع موجبات العقاب والإثم وموجبات الثواب في شخص واحد، فإذا فعل ما وجب عليه أثيب، وإذا فعل ما حرم عليه أثم، ويجتمع في حقه هذا وهذا. ولهذا ما هو أعلى من ذلك أن يقال يجتمع فيه إيمان وفسق وطاعة ومعصية، وهذا ثابت بالنصوص الصحيحة، وهو أصل من الأصول في معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه لا يكفر المؤمن بفعله لمعصية مهما عظمت، إلا المكفرات التي ثبت أنها تخرج من الملة. قال: والفعل الواحد، إذن الشخص الواحد ممكن أنه يثاب لفعله الواجب ويأثم لفعله الحرام. طيب، الفعل الواحد، قال: وفي الفعل الواحد أو والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره، وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا ولا تصح، ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. الفعل يتنوع، الفعل الواحد، أما فعلين مختلفين فهذا لا إشكال فيه، لكن فعل واحد إن كان بحسب متعلقه وهو ما سماه الشيخ بالنوع فهذا يتنوع إلى حرام وواجب، كالسجود إذا أضفته إلى الله صار واجبا أو مستحبا بحسب ما هو فيه، وإن أضفته إلى الشيطان إلى الصنم صار حراما. الدعاء إن أضفته إلى الله صار واجبا أو مباحا أو مستحبا بحسب موطنه، وإن أضفته إلى ميت أو غائب لا يسمع دعاءك أو نحو ذلك صار حراما. قال وبالشخص، يعني تشخص الفعل في ذاته وعدم تعدد متعلقه، هل يمكن أن يكون حراما واجب؟ قسمه إلى قسمين. قال من جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما، فيستحيل أن تقول صل ولا تصلي، أو الزنا حرام واجب، مستحيل هذا، والمستحيل لا يأتي التشريع به لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن قال الشيخ ومن جهتين، يعني بمعنى أن الفعل الواحد من جهتين مختلفتين، من جهة كونه فعل مأمورا به صار واجبا، ومن جهة كونه أوقعه في شيء منهي عنه صار حراما. قال هذا ممكن، قال ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا، يعني لا يستحيل، فمن جهة واحدة يستحيل ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا يستحيل. ها؟ فنقول واحد صلى في أرض مغصوبة، هو صلى صلاة واجبة ووجوده في المكان الغصب الشو حرام، فالصلاة واحدة بالنظر إليها من كونها مأمورا بها واجبة، وبالنظر إليها أنها وقعت في مكان مغصوب صارت حراما باختلاف الجهتين، لا باختلاف جهة واحدة، لا باتحاد الجهة. يبقى الكلام الآن بعدما جوز الشيخ اجتماع الواجب والحرام في فعل واحد مشخص لكن من جهتين، هل يصح؟ طبعا هو يندرج تحت قاعدة النهي يقتضي الفساد، فالذي قرره الشيخ أنها لا تصح لأمور، منها أن النهي يقتضي الفساد وهذه الصلاة منهي عنها، ومنها أن الصلاة قربة فكيف يتقرب بمعصية، إلى أدلة أخرى كثيرة. ثم قال الشيخ بعدما قرر أنها لا تصح، قال ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. لا يسقط الطلب بها يعني أنه يلزمه أن يفعلها، ولا يسقط الطلب عندها كذلك رد على من فرق بين سقوط الصلاة عندها لا بها، بمعنى أنه لا يطالب بفعلها لكنها هي في حد ذاتها أصلا ليست صحيحة، لكن سقط الطلب عندها، يعني مثل وقوع شيء جيد لوقوع شيء اتفاقا، وقوع شيء لوقوع شيء اتفاقا، فهذا الاتفاق هو الذي أحدث هذا الشيء وليس لأجل هذا الشيء وقع، مثل ما تقول مثلا الإحراق أو النار يحترق الجسم عندها لا بها، بمعنى أنها صادفت الجسم فأحرقته لا أنها هي بذاتها محرقة، لأن الفاعل في الحقيقة هو الله، وإنما جعل لها صفة الإحراق، فوقع الإحراق عندها أي لملامستها الجسم لا لأنها في ذاتها فاعلة، لأنك إذا أثبتت فاعليتها فقد أثبتت فاعلا غير الله، وهذا قول ليس بصحيح، لأننا نقول وقع الشيء بها بجعل الله تبارك وتعالى ذلك فيها، وأما التفريق بين بها وعندها فهو لا يتصور، لأنك حينئذ ستؤول إلى نفس النتيجة، لأننا إذا سألنا هذا القائل هل يلزمه الإعادة وش يقول؟ لا. طيب والقائل بأنه سقط الحكم بها يلزم الإعادة، شو الفرق يا جماعة؟ لا فرق، فهو تفريق لا وجه له ولا يتصور عقلا، ولهذا يقال لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة على المذهب. لكن عندنا رواية ثانية وهي صحة الصلاة، صحة الصلاة في الأرض المغصوبة لاختلاف الجهتين، ولأنه لم يرد نهي خاص عن الصلاة في الأرض المغصوبة حتى تدخل تحت قاعدة النهي يقتضي الفساد، وإنما المكلف هو الذي جمع بين ما أمر بفعله وما نهي عن فعله، المكلف هو الذي جمع بين ما أمر بفعله وما نهي عن فعله. وسيأتي تفصيل هذه القاعدة إن شاء الله، وهذه المسألة في مسألة النهي يقتضي الفساد. الذي يعنينا الآن أن الفعل الواحد هل يوصف بالوجوب والتحريم من جهتين، أو نسميه باختلاف المتعلق، أو الواحد بالنوعين، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. وأما الفعل المشخص يعني فعل واحد ومتعلقه واحد فباتحاد الجهة مستحيل، مع اختلاف الجهة ممكن. يأتي الكلام عاد هل يوصف بالصحة أو عدمها؟ الشيخ يقرر أنه لا يصح، لأنه سيكون منهيا عنه والنهي يقتضي الفساد. قال وتصح توبة خارج منه فيه، تصح توبة خارج من الغصب في الغصب، يعني لو شخص غصب أرضا وتوسط فيها ثم تاب فتوبته صحيحة. طيب أراد أن يخرج، هو الآن أرض مغصوبة، نعم تصح توبته، وخروجه هذا ليس معصية لأنه وسيلة للتخلص من الحرام، والوسيلة التي يتخلص بها من الحرام لا تكون حراما بل يكون مثابا عليها، ولهذا قال تصح التوبة. طيب لما لم تصح الصلاة وصحة التوبة؟ في فرق ولا لا؟ أيوة، الصلاة ما تاب من الغصب فهو فعل الواجب مع فعله للحرام، التوبة أسقطت حكم إيش؟ الغصب، أسقطت حكم الغصب، فكيف يمكنه التخلص من الحرام إلا بالمشي في وسط هذه الأرض؟ فتحول المشي من كونه حراما إلى كونه وسيلة للتخلص من الحرام، تحول الحرام إلى كونه وسيلة للتخلص من الحرام، ففي هذه الحالة لا يأثم بخروجه، لا يعصي بخروجه، ولهذا قال ولم يعصي بخروجه، يعني بخروجه من الأرض المغصوبة. كل هذا تفريع على ويش؟ على أنه يتصور اجتماع الشيء الواجب والحرام من جهتين مختلفتين. ثم قال والساقط على جريح إن بقي قتله ومثله إن انتقل، قال والساقط على جريح إن بقي قتله ومثله إن انتقل يضمن وتصح توبته إذن ويحرم انتقاله ويلزم الأدنى قطعا. هذه المسألة لها قاعدة وهي اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل واحد بحيث يتلازمان ولا يمكن الانفصال عن أحدهما دون فعل الآخر، فما الحكم في هذه الحالة؟ إذا تساويا فإنه في هذه الحالة يرتفع التكليف، يرتفع التكليف من حيث الفعل، بمعنى أنه لا يلزمه فعل شيء، وبعضهم يقول يخير إن فعل هذا أو فعل هذا. مثل له الشيخ بمن سقط على جريح، سقط على جريح في مكان كله جرحى، فإذا أراد أن يقوم عن هذا وطئ هذا، وإن بقي على هذا مات، وإن انتقل إلى غيره مات المنتقل إليه. هو يقول يضمن لأنه أتلف، والإتلاف سبب للضمان، فلا يشترط فيه العلم جيد، ولا يشترط فيه أصلا يعني القدرة. ولذلك أنت تضمن تلف سيارتي من صدمته، ولو لم تكن قاصدا أصلا، يعني حتى لو افترضت السيارة خرجت عن مسارها بغير قدرة منك وأتلفت شيئا فأنت تضمنه، لأن هذا نتيجة من فعلك. إذن الضمان يضمن لأنه أتلف، التوبة تصح، توبته تصح لأن هذا هو قدرته في الفعل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا إذا افترضنا أنه وقع بإرادته حتى يفترض التوبة، نعم. أو قيل استمراره عليه إثم، لكنه توبته منه أن يعقد في قلبه أنه لو استطاع أن يتخلص لتخلص، فهذا كاف في حصول التوبة. ويحرم الانتقال، لماذا؟ أحسنت، لأن الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. طيب، قال ويلزم الأدنى قطعا، نعم، لأن الضرر لا يزال بمثله، لكن إذا أمكن إزالته بما هو أدنى من شرعا. كما لو كان الذي سينتقل إليه ليس معصوم الدم، أو العكس، لو وقع على غير معصوم الدم والذي بعده معصوم الدم وجب عليه البقاء، فيلزم الأدنى قطعا، يلزمه فعل الأدنى قطعا. وهذا يتبع قاعدة إذا تعارض المصلحة والمفسدة روعي أعظمهما، أو إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما، بمعنى أنك تدفع الأعظم بفعل الأخف. ولذلك لو أسر بعض المسلمين جاز لولي الأمر أن يدفع مالا، وهذه مفسدة يتقوى بها العدو ولا لا، لكن مصلحة فك الأسير أعظم من مفسدة دفع المال. وقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد العظيمة، وهي سبب من أسباب وقوع الاختلاف بل والفتن كذلك، إذ كل طائفة قد تلاحظ شيئا لا تلاحظه الطائفة الأخرى، وقد يعذر بعضهم بعضا إذا كان في قلوبهم من العلم والتقوى وعدم البغي، وقد لا يعذر بعضهم بعضا بحسب ما يكون في قلوبهم من إيش؟ من الجهل والهوى والبغي. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: فصل. المندوب لغة المدعو لمهم من الندب وهو الدعاء. هذا أحد معاني الندب، وله معنى في اللغة وهو الخفة، يقال رجل ندب يعني خفيف خفيف، ولعل هذا المعنى هو الأقرب للمعنى الاصطلاحي. قال: وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. ما أثيب فاعله جنس يشمل المندوب والواجب، ولو قولا الأمثلة على المستحبات القولية كثيرة منها الأذكار، وعمل قلب مثل له الشيخ في شرحه بالخشوع وأنه من المستحبات، ولم يعاقب تاركه هذا يخرج الواجب، لأن الواجب يعاقب تاركه. وأما ما أثيب فعله فهو جنس يشمل الواجب، نعم، لكنه يخرج المكروه ويخرج المحرم ويخرج المباح، لأن المباح لا ثواب في فعله بالنظر إليه في ذاته. وقوله مطلقا يعني يريد بذلك أن يعني يحترز من الواجب المخير، لأن الواجب المخير يجوز فعل بعضه دون بعض، أو يجب فعل بعضه دون بعض. مصطلح المندوب بهذا المعنى هو حادث، بمعنى أنه مصطلح علمي حادث، وليس واردا في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إيش؟ أيوة، الاستحباب. يعني قول النبي صلى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانتدب الزبير، لم يرد بذلك ندب أصحابه يعني استحب لهم الخروج، بل طلب أحدا منهم يخرج فخرج الزبير مثلا. يعني استعمال الندب بمعنى المستحب مصطلح حادث تعرف عليه الأصوليون والفقهاء وشاع حتى صار يعني علما، وبحيث يذكر المصطلح الشرعي بعده. ولهذا قال الشيخ ويسمى سنة، كذلك السنة بمعنى أنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لم يرد فيه استعمال في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحاديث فيها مقال، وسننت لكم قيامه. الحديث فيه مقال يعني لا يصح سنده، لكن قد يقول قائل شو الفائدة؟ الفائدة من ذلك أنه إذا يعني فائدة تمييز أن هذا مصطلح حادث لم يرد في كتاب الله أنك لا تحمل كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ورد فيه لفظ السنة على المستحب. يعني من السنة قول أنس من السنة إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ما تقول أنه يستحب، لا هذا واجب. مضت السنة كقول ابن عباس أن المقيم أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، ما تقول هذا مستحب يجوز لك فعله، لا. ليه؟ من عرفنا هذا؟ من القرائن الموجودة في كلامهم أنهم ما أرادوا بالسنة ما إيش يجوز لك فعله وتثاب على فعله ولا تعاقب بتركه، وإنما هذا مصطلح حادث. ولذلك السنة تطلق على اختلاف الاصطلاحات، اصطلاح المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم، في اصطلاح الأصوليين كذلك، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اصطلاح الأصوليين عندنا دليل تشمل القول والفعل والتقرير، والسنة في مصطلح الفقهاء هي هذا، واضح؟ طيب، قال ومستحب. نعم، المستحب ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يستحب تأخير العشاء التي تسمونها العتبة، فورد هذه الكلمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتطوعا، التطوع كذلك ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في السنة التطوع كثير. يعني قال لا إلا أن تطوع، هل يجب علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. كذلك في قول الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، يراد هنا التطوع أن الإنسان يفعل شيئا لا يلزمه فعله وإنما يستحب. قال وطاعة، الطاعة مصطلح أوسع من السنة، لكن يقول جرى الاصطلاح على أن تسميتها طاعة، لكن اللفظ طاعة تطلق على ما هو أوسع من ذلك. قال ونفلا، ونفلا النفل نعم ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي كلام الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. قال وقربة، القربة كلمة مشتركة بين الواجب وما بين السنة أو المستحب، كما في الحديث الصحيح السابق ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، فسماه قربة. والطاعة كذلك ومرغبا فيه، مرغبا فيه يعني أنه لا يلزم فعله وإنما يرغب في فعله. قال وإحسانا، الإحسان كذلك مصطلح يشترك في الواجب وفي المستحب. إذا نفهم من هذا الإخوة أن هذه الألفاظ مترادفة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، لكن ليست كلها مستعملة في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يجب أن تحمل كلام كل متكلم على عادته في خطابه. قال وعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة، هذا مصطلح عند الشيخ رحمه الله، وهو عندنا في المذهب كذلك، يفرقون بين ألفاظ الاستحباب فيجعلون أعلاها سنة ثم فضيلة ثم نافلة، وبعضهم لا يفرق بينها. هنا زادنا الشيخ كلمة وهي فضيلة، يعني زيادة على الأسماء السابقة زاد كلمة فضيلة. الفضيلة وردت في بعض الأحاديث لكن في إسنادها مقال، نعم، ولذلك يعني لا تحملها إذا وردت في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على إصلاح الحادث، لكن إذا تكلم بها الفقهاء يريدون بها معنى الاستحباب. قال: وهو أي المندوب تكليف ومأمور به حقيقة، فيكون للفور ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة لوجوب مضي في فاسدهما ومساواة نفلهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما. هذا المندوب وهو ليس لازما لك هل يوصف بالتكليف؟ قال الشيخ: نعم، هو حكم من الأحكام التكليفية. طيب ما وجه التكليف فيه؟ أن فيه كلفة، صحيح ما يلزمك بحيث أنك إذا تركته لا تعاقب، لكن إذا أردت فعله فمن المستحبات ما هو أثقل من الفرائض كقيام الليل، يعني قيام الليل من يقوم ساعة أو ساعتين أثقل من الفروض ولا لا؟ نعم، فمن هذا الوجه يسمى تكليف، لأنك مطالب بفعله وإن كان غير إلزام لكنك مطالب بفعله في الجملة. وهذا يعني كونه لا إلزام فيه لا ينفي كونه مكلفا. قال: ومأمور به حقيقة، أراد أن يقول أن كلمة أمر مثل افعل ونحوها لفظ مشترك يطلق على الواجب ويطلق على المندوب، وليست حقيقة في الواجب مجاز في ماذا؟ في المندوب. هذا قول لبعض أهل العلم وهو الذي قرره الشيخ، أن لفظ الأمر لفظ مشترك، ولذلك يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا يستدلون به على ماذا؟ على أن الأمر إذا أطلق ينصرف إلى ماذا؟ إلى الوجوب. لكن هم يقولون هو صحيح ينصرف إلى الوجوب لأنه صار عرفا شرعيا أن الأمر إذا أمر به صار واجبا، لكن من حيث اللغة كلمة أمر تطلق على ما لزمك فعله وما يستحب لك فعله. وعلى هذا يعني يحملون الأوامر على الوجوب مع أن الأمر لفظ مشترك بين الوجوب والندب لأجل الدلائل الدالة على أن عادة الشارع إذا أمر بشيء أن يكون مراده ماذا؟ الوجوب. قال: فيكون للفور. نعم، من نتائج كون الوجوب أن يكون للفور، يكون للفور طبعا في كما يكون في الواجب، لأن المذهب عندنا أن الأوامر على الفورية كما سيأتي إن شاء الله، وعلى ذلك مثلا سنة السنن التابعة للفرائض تكون على الفور، هذا الأصل فيها، ثم إذا أخرها يشرع له قضاؤها في أوقات محددة ثم بعد ذلك ينتهي وقت القضاء، ينتهي وقت القضاء. الوتر كذلك على هذا التطبيق يصير يستحب لك فعله في أول الليل لأنه مطلوب به أو مأمور به، والأمر على الفورية، والأمر على الفورية. يصرف ذلك أو يصرفنا عن ذلك مثلا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على جعله في آخر الليل، فنقول هكذا: الأصل في المندوب أنه على الفور ما لم يدل دليل على إيش؟ على أن تأخيره أفضل من التبكير فيه، مثل صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من أول الليل وآخره، لكن ثبت بالأدلة أن آخر الليل هو أفضل. وهذه الفضيلة لا تعني أن الإنسان يضيع صلاة الوتر عشان يدركها، لا، إذا كان يترتب عليه إضاعة صلاة الوتر فإنه يصلي أول الليل ويكون في حقه فضيلة، إذ تتفاوت الفضائل باختلاف إيش؟ الأشخاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، وهذا باختلاف الأشخاص. قال: ولا يلزم بشروع، يعني هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ فلو أن إنسانا صام نفلا وفي الضحى أراد أن يفطر، هل يقول يلزمك استمراره استمرارك في الصيام؟ الشيخ يقول: ما يلزم. لو صلى واحد ركعة وبعدين بدأ له أن يقطعها، هل يلزم؟ يقول الشيخ ما يلزم، لا يلزم بالشروع فيه. لو أخرجت مالا تريد أن تتبرع به ثم بعد ذلك تراجعت، ما يلزم بالشروع فيه. طيب، استثنى الشيخ من ذلك غير حج وعمرة لوجوب مضي في فاسدهما ومساواة نفلهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما، يعني غير هذين، لوجوب مضي في فاسدهما. اتفق أهل العلم على أن الفاسد يمضى فيه. قال ومساواة نفلهما فرضهما في ماذا؟ قال في النية وفي الكفارة وغير النية والكفارة، يعني متساويان. ولذلك الصبي يلزمه ما يلزم إيش؟ الكبير، ما عدا خروجه منها، فقد اختلف أهل العلم هل يجوز له الخروج أم لا في الصغير فقط، لأنه لم يجري عليه قلم التكليف. والأدلة في الحقيقة على وجوب المضي في الفاسد ظاهرة، كقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا للأسف مما يجهله كثير من الناس، فيرى أنه أمير نفسه إذا أحرم بنافلة ودخل الحرم ورأى الزحام خلع إحرامه ولبس ثيابه ورجع، كأنه أمير نفسه، يظنه كسائر النوافل، وهذا يقع لكثير من الناس، ومجرد خلع الإحرام لا ينفي عنه صفة الإحرام، فهو باق على إحرامه ولو خلع إحرامه. قال فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل. الزائد على قدر الواجب في ركوع ونحوه نفل، لما عقد الشيخ هذه المسألة؟ لأنه قد التبس النفل بالواجب في صورة واحدة، فأصله واجب وفي أثناء تفاصيله دخل النفل، فهل يحكم على النفل بحكم الواجب لأجل اتصاله به؟ يقول لا، مثل طبعا هذا لا يتصور إلا في الأشياء التي لا يمكن فصلها، لا يمكن فصلها، مثل زيادة قراءة على الفاتحة في الركوع في السجود، الزيادة على الطمأنينة، كل هذه شو نسميها؟ نوافل وسنن ولا لا؟ نوافل وسنن، لكنها ملتبسة بالواجب غير منفصلة عنه. هذا وكذلك لو وجب عليه مد فأخرج صاعا، طبعا الصاع منفصل، الصاع منفصل، لكن قالوا لو وجبت عليه شاة فأخرج بدنه، أخرج بدنه، هل يلزمه كلها أو يخرج سبعها والباقي يأخذه؟ هذا يترتب على مسألة أن الزيادة على الواجب هل هي نفل أم لا. الشيخ يقول هي نفل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، الزيادة على الواجب نفل فلا توصف بالوجوب، بدليل أنك يجوز لك تركها، فلو كانت واجبة ما جاز لك تركها. طيب، قال ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. كأن سائلا يقول طيب لو أدركه في النفل، يعني الآن لو أدرك الإمام في الركعة وقد أتى بالواجب، والآن الشيخ شرع في ماذا أو الإمام شرع في ماذا؟ في النفل، وهذا داخل معه في النفل ولا لا؟ سيدرك به واجبا وهو الركوع، فكيف يدرك وجوبا بنفل؟ الشيخ قرر أن من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة لقاعدة، وهي أن الاتباع يسقط الواجب ويوجب ما كان غير واجب، الاتباع يسقط الواجب ويوجب ما ليس بواجب، فإذا اتبعت شخصا في شيء قد يوجب عليك شيئا وقد يسقط عنك واجبا. فعندنا الآن من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة فيه مسألتان، المسألة الأولى أنه سقط عنه واجب وهو الفاتحة لأجل الاتباع، الأمر الثاني أنه أدركه في النفل وسقط عنه الواجب وهو الركعة، لماذا؟ لأنه في هذه الحالة متبع له، وهو متبع له في أصله كله كما أنه متبع له في خصوص وصفه، فيصدق على هذا الوصف الخاص حكم الصلاة عامة. ولذلك نقول مثلا من صلى خلف مقيم وهو مسافر شو الحكم؟ يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام. طيب هو ليس واجبا عليه الإتمام، من أين جاءه؟ من الاتباع، يتبع إمامه. امرأة صلت مع الناس الجمعة هي نافلة في حقها أسقطت عنها الواجب وهو الفرض، لكن الاتباع يسقط ما كان واجبا، يسقط ما كان واجبا وقد يوجب ما ليس بواجب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهي فصل، المكروه ضد المندوب وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. المكروه في اللغة هو الشيء المستقبح، ولهذا يصدق أن يسمى الحرام مكروها كما سيأتي إن شاء الله. لكن اصطلحوا على تخصيص المكروه بما يقابل المندوب وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. وسيأتي إن شاء الله أن الشيخ أن المكروه يطلق على غير ذلك. قال: ولا ثواب في فعله. لما عقد الشيخ هذه المسألة؟ يعني متبادل للذهن يا أخوان أن الإنسان إذا ترك المكروه يصير يثاب ولا لا؟ وإذا فعله لا يعاقب ولا يثاب ولا لا؟ لكن الشيخ الآن قال: ولم يذم فاعله ولا ثواب في فعله. عقد هذه المسألة ليبين أنه لا ثواب في فعله في الذات، لأنه من الممكن أن يكون فيه ثواب بالعرض. يعني إذا كان تابعا لغيره، إذا كان تابعا لغيره. فمثال الذات: من لبس الشمال قبل اليمين يثاب؟ ما يثاب، لأنه نقول أنه مكروه، فإذ هو يثاب على ماذا؟ على عكسه، فلا يثاب على ذلك. إذا افترضنا مثلا أن النهي عن الجلوس في الشمس والظل مكروه، مكروه، أو لبس نعل دون نعل مكروه كذلك، هذه من المكروهات، يلبس النعل والنعل الأخرى لا يلبسها، فهل يثاب على لبس نعل دون نعل؟ لا ثواب. لكن قد يأتي الثواب من جهة أخرى، فلو افترضنا مثلا أنه يصلي فتخصر، تخصره هذا إيش؟ مكروه، لكن ثواب صلاته يثاب عليها، والتخصر لم ينفصل عن الصلاة، فنقول في صلاته شيء مكروه فهو مثاب على الصلاة. هذا معنى أنه ممكن أن يثاب على فعله إذا كان تابعا لغيره. طبعا سواء كان تابعا لغيره وهذا الغير هو المطلوب وفعل في ضمنه شيئا مكروها فهو مثاب على الأصل دون المكروه، أشك في ذلك. الأمر الثاني: إذا صار وسيلة لواجب. المكروه إذا صار وسيلة لواجب فإنه في هذه الحالة نعم يثاب في فعله، لأنه يتوصل به إلى فعل واجب، كما لو يعني أراد أن ينقذ إنسان فما تيسر له إلا أن يلبس نعلا وترك الأخرى حتى يحمي إحدى قدميه من حر الأرض، لأن يعني يقع إحدى قدميه على حر الأرض دون الأخرى أهون من أن تقع القدمين ولا لا؟ إيه نعم، فهو فعل هذا لأجل أن يبادر إلى الإنقاذ، فنقول في هذه الحالة يكون مثابا. قال: وهو يعني المكروه تكليف، فهو من الأحكام التكليفية، مثله مثل المندوب، ومنهي عنه حقيقة. إذن هو لفظ مشترك، إذن النهي لفظ مشترك يصدق على الحرام ويصدق على المكروه. وإنما حملنا النهي على التحريم لدلائل دلت على ذلك، وليس هو حقيقة في الحرام مجاز فيش في المكروه. قال: ومطلق الأمر لا يتناوله. مطلق الأمر أي الأمر الذي ليس فيه تقييدات، هل يدخل فيه الصفة المكروهة؟ هذه صورة المسألة، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو توضأ منكوسا على القول بأن الترتيب سنة، هل هذا المكروه يدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا مرتبا؟ يقول الشيخ لا، الأمر المطلق لا يدخل فيه الصفة المكروهة. ثم هذه الصفة المكروهة إن وصلت إلى حد التحريم دخلت تحت قاعدة النهي يقتضي الفساد، وإن لم تستوجب التحريم وبقيت على الكراهة فإن الصحيح من أقوال العلم أن الكراهة لا تقتضي الفساد، الكراهة لا تقضي الفساد. ولهذا مثلا لو تخصر في صلاته، إذا قلنا أن الافتراش مكروه، لو افترش افتراش الكلب فالحكم صحيح، إذا قلنا أن النزول على الركب مكروه لمن يرى أن النزول على اليدين هو المشروع، يصير النزول على الركب إيش؟ مكروه. هل يقتضي الفساد؟ لا يقتضي الفساد، لكنه غير داخل في الأمر، الأمر اللي هو بالصلاة، الأمر بالصلاة لا يتناول الصفات المكروهة فيها. وكذلك يا أيها الذين وليطوفوا بالبيت العتيق لا يتناولوا، هذا أمر مطلق. شلون أمر مطلق؟ يعني لم يرد فيه بيان لتفاصيل كيفية الطواف، هل هو بطهارة أو بدون طهارة، فهو أمر مطلق. فإذا دلت الدلائل على اشتراط الطهارة، دلت الدلائل على أنه لا بد أن يجعل الكعبة عن شماله ويطوف هكذا، فإن قوله وليطوفوا بالبيت العتيق لا يتناول هذه الصفات، لأنها كانت صارت مكروهة فلا تدخل تحت الأمر المطلق. واضح هذا؟ إذن القاعدة أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن المكروه منهي عنه والأمر طلب فعل، فكيف يمكن أن يتناول الأمر طلب النهي؟ يتصور؟ ما يتصور ولا لا؟ صح؟ أيوة. لا هو يقول ما يتصور، بس يقول ليش جابوها؟ صح؟ نعم، أتوا بها للتنبيه على خلاف بيننا وبين الحنفية، على خلاف بيننا وبين الحنفية، فعندهم أن الأمر المطلق يتناول المكروه، وعندنا أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. فهي قضية ظاهرة في ذهنك، ولك تستبعد لماذا أتوا بها، لكي يدفع إشكالا يمكن أن يرد، لأن الأمر المطلق قد يكون من صوره ما هو مكروه، لأنه أمر مطلق، أمر مطلق يعني غير مقيد بشيء. فقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، هل يدخل فيه الطواف عريان؟ هل يدخل فيه الطواف بلا وضوء؟ هل يدخل فيه الطواف منكسا؟ هو مطلق الأمر أصلا يتناول هذه الأمور، صح ولا لا؟ لكن لما دلت الدلائل على عدم دخولها فيه لم يتناولها، لم يتناولها. ليه؟ لدلالة الدلائل على عدم دخول هذه الأشياء في الأمر المطلق. ما نقول مثل ما يقول بعض العلم إنها دخلت وعلى ذلك هو مشروع بأصله لكن وصفه غير مشروع، وإنما نقول لا، هي مشروعة بأصلها، وإذا كان وصفها غير مشروع اقتضى فسادها، اقتضى فسادها. فإذا صلى عريانا أو إذا طاف عريانا فطوافه غير صحيح، إذا طواف بلا وضوء فطوافه غير صحيح، إذا جعلنا الطواف شرطا أو واجبا على قول بعض أهل العلم، إذا طاف منكسا يعني حط الكعبة على اليمين وطاف، شو نقول طوافه غير صحيح. قال وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، إيه نعم، يريد أن يقول أن المكروه في عرف الشارع يصدق على الحرام وعلى المكروه كراهة التنزيه، كقول الله تبارك وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فإنه يصدق على الحرام. لكن يعني غلب اصطلاح المكروه على ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن الأئمة المتقدمين كأحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك كثيرا ما يطلقون أكره كذا على ويش الحرام، فينبغي لي القارئ لكلامهم أن يتفطن. ولذلك اختلف الأصحاب عندنا، لو قال الإمام أكره ولم يميز، هل يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة أو يتوقف فيه؟ خلاف بينهم في ذلك، بسبب ماذا؟ أن المتقدمين جرى في اصطلاحهم أو جرى في كلامهم إطلاق المكروه على ماذا؟ على المحرم، كقول الإمام أحمد أكره المتعة، أراد متعة النكاح لا متعة الحج، والمتعة حكمها حرام. قال ويطلق على الحرام وترك الأولى. نعم، هذا من استعمالاته الآن، أراد أن يبين الشيخ أن المكروه يطلق على الحرام، وهذا كثير في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى ترك الأولى، وش ترك الأولى؟ عرفه بقوله وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه ولو لم ينهى عنه كترك مندوب. أراد أن يبين رحمه الله وإياه أن المندوب على أن المكروه على نوعين، ففيه مكروه بدليل لا تفعل كذا، فهذا هو المكروه اصطلاحا، وفيه ما هو خلاف الأولى وهو الذي ليس فيه نهي خاص، وإنما هو ترك ما فعله راجح أو فعل ما تركه راجح. يعني فعل ترك ما فعله راجح، الدخول إلى المسجد باليمنى هذا فعله راجح فتركك له خلاف الأولى، خروجك أو دخولك إلى الخلاء باليسرى هذا فعل راجح، فإذا تركته ودخلت باليمنى خلاف الأولى، خلاف الأولى. فهذا المصطلح خلاف الأولى أو ترك الأولى يقول الشيخ رحمه الله وإياه أنه المكروه يطلق عليه، فسواء سميته مكروه أو سميته خلاف الأولى المعنى واحد، لكن فرق بعضهم بهذا فقال المكروه هو ما فيه نهي خاص، فيه نهي خاص صرف عنه إلى التحريم، مثل النهي عن الجلوس مثلا في نصفك في الظل ونصفك في الشمس يكون هذا للكراهة. عند من يرى أن النهي في الشرب للكراهة هذا مصروف، في نهي خاص لا نهي عن الشرب، هذا ما نقول فيه خلاف الأولى على الاصطلاح، هذا يصير فيه شو قال فيه مكروه. خلاف الأولى هو ليس فيه نهي خاص، ولكن هو أن تترك ما فعله راجح مثل أن تدخل المسجد بالشمال، أو أن تفعل ما تركه راجح اللي هو العكس وهو أن تدخل إلى الخلاء باليمين، أن تدخل بالخلاء باليمين. قال ويقال لفاعله مخالف ومسيء وغير ممتثل. هذه الألفاظ الثلاثة في الحقيقة تطلق على الحرام كما تطلق على ويش؟ على المكروه، فلا تختص بالمكروه، لكن الشيخ أراد أن يبين أن المكروه قد يسمى فاعله مخالفا ومسيئا وغير ممتثل. نعم، قال الشيخ رحمه الله وإياه المباح لغة المعلن والمأذون وأيضا الواسع، فالمباح من البوح وهو السعة، وهو الشيء الظاهر الواضح المعلن البين، كقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهر معلن لا يخفى. قال وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته، يعني ما استوى طرفاه، طرف الفعل وطرف الترك. وقوله لذاته لأنه قد يجب إذا كان وسيلة لواجب، وقد يستحب إذا كان وسيلة لمباح، فمثل الأول شراء الثوب لستر العورة في الصلاة، ومثل الثاني شراء المسواك، وقد يحرم إذا كان وسيلة لحرام كشراء السكين للقتل بها، وقد يكره إذا كان وسيلة ليش؟ لمكروه. إذن هو خرج من كونه مباح إلى كونه حراما مكروها واجبا مندوبا، لكن لا لذاته بل لكونه وسيلة إلى هذه الأشياء. قال وليس مأمورا به، في ذاته ليس مأمورا به، لأنه لا يجتمع الأمر مع التخيير، إما أن يكون مأمور أو إيش مخير. قال ولا منه فعل غير مكلف، وهو أحسنت، وهو واجب النوعان للحكم، وهو وواجب النوعان للحكم. لو قال وهو وواجب ومستحب لكان يعني أولى، لكن هو يقول أراد أن يبين أن من أهل العلم من يقول أن الواجب نوع من المباح. ليه؟ لأن الواجب فيه الإباحة وزيادة، إذ الواجب يباح لك فعله لكن مع خاصية عدم الترك، عدم الترك. فكأنه يعني يريد أن يقول إن هذا ليس بصحيح، أو هو يريد أن يقول هذا ليس بصحيح، بل الواجب نوع والمباح نوع، كلاهما يندرجان تحت الحكم، وليس الواجب مندرجا تحت إيش؟ المباح. فليس الواجب نوعا من أنواع المباح حتى يقال المباح جنس تحته ما لا يذم تاركه وما يذم تاركه، لا، المباح نوع والواجب نوع، المباح نوع والواجب نوع. قال وليس مأمورا به، نعم، لأن المأمور يقتضي طلب الفعل والمباح يقتضي التخيير فلا يجتمعان. قال ولا منه فعل غير مكلف كالصبي والمجنون، يعني أفعال الصبي المجنون ما نقول مباحة. ليه؟ لأن الإباحة حكم شرعي، وهذا أصلا أفعاله ليست داخلة تحت حكم الشرع، يعني ليست داخلة تحت حكم الشرع من حيث أنه لا يؤمر بها، لا ينهى عنها، لا توصف لا بإباحة ولا تحريم ولا غير ذلك. قال يسمى طلقا وحلالا، نعم، الطلق من المطلق لأن أطلق لك فعله وتركه، وأما الحلال فهو المصطلح الشرعي الذي ورد في القرآن الكريم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال ويطلق وحلال على غير الحرام، يعني أن المباح والحلال يطلقان على غير الحرام، فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب ويدخل فيه المكروه، لأن كلها يباح لك فعلها، لكن الواجب مع خاصية عدم جواز الترك، والمباح يباح لك فعله مع استحباب عدم الترك، وأما المكروه فإنه يباح لك فعله مع أن تركه يكون أولى، لكن كلها تصدق عليها أنها إيش؟ مباح وحلال. قال والإباحة إن يريد بها خطاب فشرعية وإلا فعقلية، أو وإلا عقلية. الإباحة من حيث ورود الخطاب بها وعدم ورودة تنقسم قسمين، فإن ورد بها خطاب خاص فهي شرعية، مثل إباحة الأكل والشرب وبهيمة الأنعام ونحو ذلك، وإن لم يرد بها خطاب فالإباحة فيها بحكم العقل، يعني خلو العين عن حكم شرعي يقتضي أنها عفو، فتسمى إباحة من هذا الوجه، وما سكت عنه فهو عفو، فهو مسكوت عنه. هذا كأنه يتناقض مع قول الشيخ فيما سبق في صفحة 63 أن الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة بإلهام ليخرج من ورود أحكام بالعقل، لأنه يقرر أن الحاكم هو الله. طيب والإباحة فيما لم يرد فيه تكليف، فيما لم يرد فيه شرع، إباحة عقلية؟ قال لا، بإلهام. وهو الآن يقرر أن الإباحة هنا تكون عقلية، يعني أراد بالعقلية هنا نفي الحكم أصلا، فعدم الحكم يقتضي سقوط التكليف فيكون مباحا. ولذلك يعني أدق من هذا أن يقال الإباحة ما كانت بخطاب، وما ليس بخطاب تسمى عفوا، عفو. إن الله حرم أشياء أو أباح أشياء رحمة بكم، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها، فتسمى هذه معفو عنها، فيطلق عليها مصطلح العفو. قال تسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن، أي الإباحة التي ليس فيها خطاب خاص يمكن تسميتها شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أقر ما كانت عليه قبل وروده، وإقرار الشارع شرع، ومن جهة الإذن يعني أنه أذن فيها إذنا عاما، هو الذي لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فتصير من هذا الوجه شرعية. نعم. قال والجائز، هذا المصطلح الثالث، إذا ذكرنا المباح والحلال والآنش الجائز وزدنا عليه العفو وهو ما ليس فيه خطابا خاص. الجائز لغة العابر واصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام أو عقلا فيعم كل ممكن، وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا، وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح وعقلا كفعل صغير، وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين. الجائز أوسع إطلاقات من المباح، ولذلك الشيخ رحمه الله قال يطلق على ما لا يمتنع، ما لا يمتنع، وهذا الامتناع إما أن يكون شرعي أو عقلي. فإذا كان لا يمتنع شرعا فيدخل فيه الواجب لأنه لا يمتنع فعله، والمندوب لأنه لا يمتنع فعله، والمكروه لأنه لا يمتنع فعله، والمباح لأنه لا يمتنع فعله، يخرج الحرام. قال أو عقلا، يعني يطلق على ما لا يمتنع عقلا فيعم كل ممكن، اللي هي الممكنات العقلية سواء حسية أو وهمية أو شرعية. حسا يعني تقول مثلا أن خروج أو يعني خروج ماء من هذا المكان ممكن حسا، ممكن وهما يعني أنا أتوهم أن البحر ينقلب إلى زئبق، ممكن في المخيلة ولا لا؟ نعم. شرعا يعني ممكن شرعا، فيعم كل ممكن يعني من ناحية الشرعية نقول أن الشارع يمكن أن يبيح كذا ويمكن أن يحرم كذا. قال وعلى ما استوى فيه الأمران، يعني الإطلاق الثاني يطلق على ما استوى فيه الأمران فيصير مرادف للإباحة. طبعا الاستواء إما أن يكون شرعا كمباح وعقلا كفعل صغير فيقال فعله جائز، وهنا الشيخ قرر أن فعل الصغير يسمى إيش؟ جائزا، وهناك قرر أن فعل الصغير ليس من إيش؟ من الإباحة، لأن الإباحة هناك مصطلح شرعي وهو ما خير الشارع بين فعله وتركه، والصغير لا يصدق عليه ذلك. ولذلك لما وصفنا فعله بالجواز ما وصفناه بالشرع، وصفناه بإيش؟ بالعقل. العقل يقتضي أن فعله جائز، يعني أنه مخير إن شاء أن يفعل وإن شاء لم يفعل. قال وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين، مشكوك فيه يعني في هذا الفعل، فيهما يعني في العقل والشرع، يعني هل هو يباح أو يجوز فعله شرعا أو يجوز فعله عقلا، فيصير بالاعتبارين، يعني تستطيع أن تقول هو جائز عقلا وجائز شرعا. قال ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة. النسخ أيها الإخوة إما أن يكون لبدل أو غير بدل، إن كان لبدل فيأخذ بدله، كنسخ مثلا وجوب استقبال بيت المقدس نسخ إلى استقبال، إذا نسخ واجب إلى واجب. لكن إذا نسخ إلى غير بدل، وعلى مذهب الجمهور جواز النسخ إلى غير بدل، الوجوب إذا نسخ إلى غير بدل إيش يبقى؟ الشيخ قال يبقى الجواز وليس الإباحة، الجواز أراد به جواز فعله، سواء حكمت عليه بالاستحباب لدليل خاص أو أبقيته على الإباحة اللي هي استواء الطرفين. مثال ذلك نسخ الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، منسوخ طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث، الآن بعض أهل العلم يقول نسخ الوجوب بقي الجواز، أما الوارث فالحديث نص في عدم دخوله فينتفي الجواز، يبقى غير الوارث، يبقى غير الوارث، فيتردد ما بين الاستحباب وما بين الإباحة اللي هو الجواز. لم يقل الإباحة الشيخ، لأن الإباحة مصطلح خاص على ما أبيح أو جاز لك فعله وعدم فعله باستواء الطرفين، والجائز لا أوسع من ذلك، فيدخل فيه ما يكون ترجح أحد الطرفين على الآخر. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في الأمر بمصابرة العشرة، ها؟ واحد لعشرة، وش الآية؟ ها؟ إن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا، لا أول شيء يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم قال الآن خفف الله عنكم. مقتضى التخفيف أن المصابرة كانت واجبة ولا لا؟ المصابرة كانت واجبة. طيب الآن نسخ وجوب مصابرة واحد لعشرة، هل يباح أو يستحب أو يحرم؟ الشيخ يقول إذا نسخ الوجوب بقي الجواز مشتركا ما بين الإباحة وما بين الاستحباب بحسب الدليل المقتضي لها، وهذا يختلف عن إذا صرف الوجوب أو صرف الأمر عن الوجوب بقي الاستحباب، هذا واضح. ها؟ الأمر إذا صرف عن الوجوب لقرينة بقي الاستحباب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المندوبات مثل إذا أعطونا مثال على المندوب، أمر وفيه، أردت أن أمثل أنا بقوله سمي الله يا غلام بكل بيمينك، يعني بعض العلم يرى أنها مندوبة، بس يعني المثال مثل هذا ضعيف يعني، لكن في أمثلة أخرى، لكن إذا طلب الإنسان المثال ضاع باله. السواك، الأمر بالسواك صرف عن الوجوب بقي ماذا؟ الاستحباب. هذا يختلف عن قاعدة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، ها؟ ولذلك الشيخ يقول قال ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة، لو صرف النهي، ما قال نسخ، لأن إذا نسخ التحريم خلاص يعود إلى حكمه، لأن إذا نسخ التحريم بقي الجواز. إذا نسخ تحريم مثل الآن نسخ تحريم عشر أضواء، نسخ تحريم، هذا تحريم تحريم المحرمية، لكن مثال على نسخ التحريم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالنهي عن التحريم للشيء يقتضي بقاءه على الحكم الأصلي، يقتضي بقاءه على الحكم الأصلي، لكن لو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة. وعلى هذا كلام الشيخ يفهمنا القواعد التالية: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، هذه قاعدة، مثالها نهي مصابرة عشرة يقتضي أو يبقى جواز مصابرة عشرة، نسخ وجوب مصابرة عشرة يبقى معه جواز مصابرة عشرة. قاعدة ثانية: إذا صرف الأمر عن الوجوب بقي الاستحباب، الاستحباب ما قلنا الجواز، إذا نسخ التحريم عاد الحكم إلى ما كان قبل ذلك على البراءة الأصلية، إذا صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة، بقيت الكراهة، مثل النهي عن الشرب قائما كما يعني قال بعض أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. وهذا هو الدرس العاشر، كان مفترضا نبدأ به في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 18 من شهر ربيعنا الأول من عام 1440، وهو الدرس الأخير في هذا الفصل الأول لهذا العام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. في سؤال يا شباب، يعني يقول إذا حكمنا على كل مباح بأنه شرعي حتى الذي لم يرد فيه نص خاص زين، وهي العقلية، وسميناها شرعية، جيد، مثل شرب البيبسي مثلا ما في دليل خاص زين، يقول هذا نسميه شرعي من جهة التقرير، يعني الشارع قرر أن كل ما ليس بحرام فهو مباح، فهذا وجه. أو أذن أحل لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فأذن لك فيه، طبعا بس من حيث الخطاب، من حيث الاختلاف، من حيث الوصف، ف فالإباحة الشرعية اللي ورد فيها خطاب خاص، واضح؟ أما الإباحة اللي ما ورد فيها خطاب خاص، الشيخ يقول اسمها عقلية. طيب يقول بعضهم يسميها شرعية، نعم، يقول من جهتين، من جهة أنها تقرير الشارع أقرها، ومن جهة الإذن فيها، إذن فيها بخطاب عام ليس بخطاب خاص، واضح؟ صلاة المرائي، أي نعم. أن تسأل ولا تضرب مثال، ما أدري شو. أيوة. أيوة. أي. لا طبعاً، هل يجتمع فيه الثواب والعقاب؟ لا، لأن الرياء يبطل العمل. لا، ليس واجبا، صلاته باطلة فيما بينه وبين ربه، لكن ما ندري، في الظاهر صحيحة، فمن صلى مرائيا صلاته باطلة لا تقبل، يلزمه الإعادة في هذه الصلاة، في خصوص هذه الصلاة. إذا تاب خلاص التوبة تجب ما قبلها، لكن في خصوص هذه الصلاة إذا صلاها مرائيا فهي لا تقبل أصلا، فلا يجتمع فيها، لأن هذه العبادات لا تقبل التشريك. في أشياء نعم ممكن تقبل التشريك، بحيث أن الإنسان يعني يريد بها كذا وكذا فتقبل التشريك، لكن الرياء هذا شرك، فما يجامع الواجب، ما يكون هو الواجب في في في في شيء واحد. نعم. مكروه على المذهب؟ ما أدري والله، الشيخ الآن يقرر أن المكروه يطلق على خلاف الأولى، فيكون ترك المندوب يسمى خلاف الأولى ويسمى مكروها. نعم. إيه، على كلام الشيخ ممكن يقول، لأنه يقول المكروه يطلق على خلاف الأولى. نعم. إيه، هذه مسألة يا أخوان ذكرها العلم، هو أن يعني ترك المندوبات هل يصل إلى درجة التحريم أيضا؟ المبالغة في فعل المباحات يعني وفعله هل يصل إلى درجة الحرام؟ كثرة فعل المكروهات هل يصل إلى الحرام؟ أما من حيث الحكم فلا، فمن فعل مباحات كثيرة لا تصف بالحرمة، زين، ما لم تصل إلى أنها تكون وسيلة، إذا كانت وسيلة لفعل حرام صارت حرام، لكن هي في ذاتها ليس تكثر ما يشاء. المندوبات إذا تركها في الأصل أنه لا يعاقب، لكن لو يعني ذكرها العلم إذا تركها إعراضا إهمالا، يعني قالوا كأنه كاره لها، كأنه منكر لاستحبابها، كأنه، فلذلك لا بد يربطونها بشيء يكون حراما. ترك فعل المكروهات هو يعني يرغبون في تركها حتى لا يصل إلى الحرام، لكن هي في ذاتها ليست حراما. نعم، فهي سور على المحرمات. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.